قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الوجه الثاني، يعني من الوجهين اللذين ذكرهما فيما إذا قيل، فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه؟ هذا أجاب عليه، أجاب الشيخ على هذا الاستفسار من وجهين. الوجه الأول ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد بالنسبة للأسباب المفضية إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا هذا الوجه ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، وهو يعلم بأن ذلك لم يقع إلا بعلم الله، علم الله أزلا وكتب وشاء بالمشيئة الكونية بأن زيدا من الناس تقع منه المعاصي والفسوق والعصيان في المكان الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، هذا معلوم. فهل إذا وقعت هذه الأشياء من العبد يرضاها لكونها ربما تكون له سببا للتوبة النصوح والرجوع إلى الله والاستغفار والإكثار من الاستغفار؟ وقد يعود العبد أحيانا بعد أن يصاب بهذه الأمراض وبهذه المعاصي ويوفق إلى التوبة، قد يعود إلى صحة أحسن من الصحة التي قبل هذه الأشياء في دينه، وربما صحت الأجسام بالعلل. قد يمرض الإنسان مرضا خطيرا ويتعالج ويتعاطى المقويات التي تعيد له النشاط، وقد يعود بعد مرضه بعد العلاج وتعاطي جميع المقويات قد يعود إلى قوة أقوى من القوة التي كان يتمتع بها قبل المرض. كذلك التائب، قد يبتلى الإنسان بالمعاصي والفسوق ويوفقه الله إلى التوبة، التوبة النصوح، قد ترتفع درجته عند الله أكثر من الدرجة التي كان فيها قبل المعاصي، قد يحصل هذا، وقد لا يتجاوز المرتبة التي كان فيها. هذه مسألة يختلف فيها كما يقولون أهل العرفان الذين يشتغلون بتهذيب النفس، المسألة فيها نوع من الدخول في ناحية الأمراض النفسية التي لا يعالجها الأطباء، لا يعالجها إلا الطب النبوي، ذلك لا يفهم بمجرد الحكاية من مثلي ومثلكم، ولكن الذي يفهم ذلك من تذوق، وبالله التوفيق. الحاصل إذا حصلت من هذه الأشياء على العبد أن يرضى بعلم الله وكتابه، الله هو الذي علم ذلك وكتب، فالله سبحانه وتعالى لم يظلمه، وإنما هو عدل حيث كتب عليه ذلك وشاء. يجب عليه أن يرضى علم الله وكتابته ومشيئته العامة في ذلك، ولكنه يسخط المعاصي والفسوق والفجور ويبادر بالتوبة إلى الله، لا يقول إنها وقعت بعلم الله ووقعت بإرادة الله الكونية، وأنه وإن خالف الأمر الشرعي لكنه وافق القدر، وافق علم الله السابق وكتابته ومشيئته، ويصر على المعصية فيقول إن عصيته في أمره وقد أطعته في قدره. هذا ما يقوله بعض الزنادقة استدلالا بالقدر للإصرار على المعاصي. هذه مسألة خطيرة. كثيرا ما يقول بعض الناس إذا نصحته فيما وقع فيه من المعاصي كترك الصلاة والتدخين مثلا، يقول هذا وقع بعلم الله وبقدر الله، لا تعاتبني على ذلك، فيستمر. هذا الاستدلال بالقدر للإصرار على المعصية خطير جدا ومحرم فغير جائز، لأنك لا تعلم عن سر القدر شيئا، ذلك سر عند الله. العبد عليه أن يوافق ظاهر الشريعة، وإن خالف الشريعة عوتب، ومن وافق الشريعة أصيب على ذلك ومدح بصرف النظر فيما سبق له عند الله، لأن ذلك سر لا يعلمه إلا الله. يقول الشيخ فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، لم يكن مجبورا عندما وقعت منه هذه المعاصي والفسوق، ولكنه مختار وله قدرة وله إرادة، وإن كانت إرادته وقدرته واختياره كل ذلك مخلوق لله كما هو مخلوق، ولكنه مع ذلك يرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، لا يتسخط ولا يتهم الله سبحانه وتعالى بأنه ظلمه، فيرضى بما من الله ويسخط بما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. لفظة العرفان تعبير صوفي، ولكنه اعتبروه تعبيرا لطيفا واستحسنوه، وإلا في الأصل لفظة العرفان والعارف بالله هذا تعبير صوفي. عندهم العارف بالله أعلى من العالم بالله. العالم لا يطلقون عندهم على من يعلم علوم الشريعة، والعارف أصحاب العلوم الخاصة، علم الباطن، العلم اللدني في زعمه. والشيخ لا يقصد هذا المعنى، ولكن يقصد على أهل العلم والمعرفة، أي طائفة من أهل العلم والمعرفة، وطائفة أخرى من أهل العلم كرهتها، أي هذه الأسباب مطلقا، سواء كان من الجهة التي تلي العبد أو من الجهة التي تلي الرب سبحانه وتعالى. ويقول وقولهم يرجع إلى هذا القول، لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الله وكتابه ومشيئته، هذا صحيح. كلامهم فيه إجمال، يقولون على العبد أن يسخط هذا القدر الذي هو من الأسباب المفضية إلى طاعة الله تعالى، لأنه لا يعلم العاقبة، عليه أن يكرهها ولا يرضى منها شيء. هذا الكلام فيه إجمال، لكن عند التفصيل إنما يريدون أن يسخط ما يتصل به وما هو كسبه وفعله من تعاطي تلك الأسباب، ولا يعنون بذلك أن يكره القدر الكوني وعلم الله تعالى وكتابه ومشيئته. أراد أن يلخص الشيخ فقال ونكتة المسألة وسرها أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، كل ما هو إلى الرب غير مكروه، وهو العلم والكتابة والمشيئة العامة، يعني مراتب القدر. والذي إلى العبد مكروه كسبه هذه المعاصي وتعاطي لهذه المخالفات، هذا مكروه. لذلك لو كانت من لو كانت من الأسباب التي توجب الحدود أقيم عليه الحد لكونه مكروه، كالسرقة مثلا، إذا سرق السارق عليه أن يكره هذه السرقة، السرقة كسبه وعمله، لكنه يرضى علم الله الذي سبق في علمه بأن فلانا يسرق وكتب ذلك عنده وشاء، عليه أن يرضى ذلك ولا يسأل لما علم ذلك، لما كتب ولما شاء، ليس عليه أن يسأل هذا، عليه أن يكره هذه السرقة ويتوب من ويتوب إلى الله. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، الجبري الذي يرى إن كل ما أراده الله وشاء فهو محبوب عند الله، وأن العبد مجبور على تعاطي ذلك، ليس له قدرة ولا إرادة ولا اختيار. ووقع في معصية السرقة مثلا كما مثلنا، إذا قيل للجبري هل يرضى هذه السرقة أو يسخطها، لا يستطيع التخلص، لأنه ليس من جهة الرب شيء، ليس من جهة العبد شيء، العبد مجبور، إنما وقع ذلك رغم أنفه، ليس باختياره ولا بقدرته ولا بإرادته. كيف تخلص من مثل هذا لو قيل له إذا فعل العبد الأسباب المفضية إلى مرضات الله وهي مسخوطة، هل يكرهها أو يسخطها، هل يكرهها أو يحبها؟ لا يستطيع الجبري أن يتخلص على من هذا الجواب، ولا يستطيع الإجابة على هذا السؤال. عرفتم الجبري من هو؟ الذي يرى إن العبد مجبور على كل أفعاله وإن كانت هي اختيارية، لأنه إنما يفعل بغير إرادته وقدرته، هو كالشجرة التي في مهب الريح تتحرك، وإذا قيل تحركت الشجرة نسبة الحركة إليها نسبة مجازية غير حقيقية لأنها لم تتحرك بإرادتها. كذلك العبد عند الجبرية إذا قيل فلان فعل كذا، نسبة الفعل إليه نسبة مجازية غير حقيقية. هؤلاء ضيعوا الأحكام كلها. إذا كان ليس له إرادة ولا له اختيار ولا له قدرة، كيف يثاب على الطاعة ويؤاخذ على المعاصي؟ هذا هو الجبر. وهنا نقطة ينبغي التنبيه عليها، وهي ما يسمى بكسب الأشعري. الأشعرية جبرية متسترة وراء كلمة الكسب، لا يسلبون العبد القدرة، يقولون العبد عنده قدرة وعنده اختيار وعنده إرادة، لكن الفعل لم يقع بقدرته، لأن هذا الفعل أثر واحد، الأثر الواحد لا يؤثر فيه مؤثران، إذن يجب أن يكون المؤثر قدرة الله وحده، أما العبد فقدرته غير فاعلة. القدرة عند الجبرية عبارة عن جهاز معطل، الجهاز المعطل كلا شيء. إذا رجعت المسألة إلى الجبر فتصبح الأشعرية جبرية، جبرية متسترة وراء كلمة الكسب. لذلك قيل كسب الأشعري، انتبهوا هذا نهمس به في آذان كبار الطلبة، ايه انتبهوا، هذا علمكم الخاص. الجبر يقولون مستحيلات الكلام ثلاثة، جبر كسب الأشعري، أحوال أبي هاشم، وطفرة النظام. هذه من مستحيلات الكلام، لتعلموا بأن الأشعرية عندها ارتباك في كثير من مسائل العقيدة، على الرغم بأنهم يقولون لا يجوز التقليد في العقيدة، يجب أن يكون الإنسان على يقين في العقيدة. هذا الكلام صحيح، وهل أنتم كذلك؟ لا. من هذه المسألة كسب الأشعري ما معناه؟ إن العبد له قدرة، فإذا أراد أن يفعل شيئا بقدرته قدر الله وقوع ذلك الشيء بقدرته هو سبحانه، لا بقدرة العبد. العبد وجه الإرادة إلى فعل شيء، مجرد توجيه وعزم، ولكن الذي فعل هو الله، لم يكن العبد فاعلا. إذا ما الفرق بين الجبرية وبين الكسبية؟ الفرق بينهما إثبات القدرة وعدم إثبات القدرة. الجبرية لا يثبتون القدرة للعبد، الكسبيون يثبتون قدرة معطلة لا تعمل، والنتيجة واحدة. لذلك لو قرأت في كتب الأشاعرة لا تستطيع أن تتصور معنى كسب الأشعري، غامض، وهم أنفسهم لا يتفقون على تفسيرها. لذلك قيل كسب الأشعري من مستحيلات الكلام، كلام لا يفهم. أما أحوال أبي هاشم، أبو هاشم هذا رجل عالم من علماء المعتزلة، مع نفيه للصفات كما ينفيها جميع المعتزلة، أثبت ما سماها بالأحوال، أي ينفي قدرة الله وإرادة الله وعلم الله مثلا، ولكنه يثبت كونه قادرا، كونه عالما، كونه مريدا. هذه تسمى عند الأشاعرة الصفات المعنوية. بالنسبة للأشعرية معناها مفهوم، لأنهم يثبتون صفات المعاني ويأخذون منها الصفات المعنوية بعد أن يثبتوا القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، يأتون بسبع صفات يسمونها الصفات المعنوية، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا، كونه بصيرا، إلى آخره. هذه الأحوال بالنسبة لأبي هاشم غير معقولة. ليه؟ لأنه لا يثبت الصفات أولا، صفات المعاني نفسها ما أثبتها، وإذا لم يثبت الصفات السبع، صفات المعاني، كيف يثبت هذه الكوكنة التي هي الأحوال؟ لا معنى لها. هذا معنى أحوال أبي هاشم من مستحيلات الكلام التي لا تفهم. أما طفرة النظام، النظام أيضا عالم من علماء المعتزلة، ولكن دخلت عليه فلسفة لعبت بمخه، فقال إن هذا العالم كله خلق دفعة واحدة، آدم وأولاده والكون كله خلق دفعة واحدة، ليس هناك خلق بعد خلق، ولكن عندما يخرجه الله إلى إلى حيز الوجود يخرج شيئا فشيئا. يعني العالم كله مخلوق في مكان واحد، من هناك يخرج شيئا فشيئا إلى حيز الوجود. من أين لك؟ من علمك بهذا العلم؟ كلام غير معقول ولا معنى له. الشاهد من هذا كله كسب الأشعري، لأن كتب الأشاعرة موجودة في أيديكم، إذا قرأتم كسب الأشعري معناه إثبات القدرة وتعطيلها عن العمل. إن العبد على الرغم أن له إرادة وله قدرة وله اختيار، لكن الفاعل هو الله وليس هو الفاعل. لو حقق معهم هذا التحقيق لأحرجوا وهل المعاصي التي تقع من العبد تنسب إلى الله يقال إن الله هو الذي فعل والعبد لم يفعل؟ موجود القدرة له كالسرقة مثلا، كلام لا يعقل ولا يستطيعون التصريح به. لذلك الأشعرية جبرية متسترة وراء كلمة الكسب فلتفهم. هؤلاء لا يستطيعون التخلص من هذا السؤال إذا قيل الأسباب المفضية إلى مرضات الله تعالى وهي في ذاتها مكروهة، هل العبد يكرهها أو يحبها؟ لا جواب للجبرية ولا للكسبية، ولكن الجواب عند أهل السنة. أهل السنة يقولون ما هو من الله مرضي ومحبوب، أي مراتب القدر التي سبقت في علم الله. لا نتسخط ولا نقول لما كتب علينا، ولكن نكره المعاصي التي تقع منا لأنها من كسبنا باختيارنا. فيقول الشيخ إن القدرية النفاة أقرب إلى التخلص من هذا السؤال، وإن كانوا لم يتخلصوا تخلصا واضحا. القدرية نفاة القدر، معناه قوم من أهل الكلام منهم المعتزلة ينفون علم الله السابق بهذه الموجودات وأنه كتبها وشاءها، ولكن العبد بل الله سبحانه وتعالى لا يعلمها حتى يفعلها العباد. هؤلاء القدرية، العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه الاختيارية، فيختلفون هل الله قادر على خلق أمثالها أما هي لا تتدخل قدرة الله فيها. أفعال العبد الاختيارية التي وقعت منه قدرة الله لا تتدخل فيها، بل وقعت بقدرة العبد المحضة. وهل الله قادر على أن يخلق مثلها؟ خلاف بينهم. هؤلاء الذين نسبوا كل شيء إلى العبد وهما على طرفي النقيض، الجبرية والقدرية، ماذا يقولون؟ هل يرضى العبد هذه الأسباب أم لا؟ والأسباب كلها وقعت بإرادته وقدرته واختياره الحر، ولم يتدخل الله سبحانه وتعالى في هذه الأسباب، ماذا يقولون؟ إن قالوا كلها مرضية أو قالوا كلها مكروهة، الجواب غير مسلم وغير مستقيم. نرجع إلى النتيجة، لا يستطيع التخلص من هذا السؤال إلا من يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية، وهم أهل السنة والجماعة. أرجو أن يكون الكلام مفهوم إن شاء الله. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وهما متقاربان. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين، وقد علمتم كيفية التخلص، وهو حسن الجواب بأن يقال كل ما هو من عند الله فهو مرضي ومحل رضا ومحبة، ولا يجوز التسخط ولا يجوز الاعتذار بذلك للاستمرار والإصرار على المعصية. ذلك علم الله السابق وكتابه السابق ومشيئته العامة. وما كان من جهة العبد فهو مكروه ومسخوط، يجب أن يكره المعاصي التي وقعت منه فيبادر إلى التوبة إلى الله، ولا يسأل عن سر القدر، لماذا كتب علي ذلك؟ ليس له أن يسأل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، يفعل في مملكته كما يشاء سبحانه. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه،